أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند فضائل الوضوء السبعة، وذكرنا منها التسمية، وقلنا إنها فضيلة مستحبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وأبو داود: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا وضوء كامل، أي لا وضوء كامل، وليس نفيا للصحة، ليس نفيا للصحة. لكن طبعا لو في موضع غير طاهر، كمثلا من يتوضأ في دورات المياه، هنا طبعا يحرم ذكر الله تعالى داخل دورات المياه، لأنه ليس مهيئا لذلك حتى ولو لم يستعمل، كما نص على ذلك الشيخ الدردير رضي الله عنه المالكي، قال: لا يجوز ذكر الله تعالى في الكنيف الذي لم يستعمل، قال: لأنه أعد للنجاسة، أعد للنجاسة، فتعظيما لذكر الله لا يذكر اسم الله تعالى في المكان الذي أعد لإزالة النجاسة. فأنت ما حينما تترك التسمية في هذا المكان لك أجر، لأنك تركت محرما، لأن الذكر في أماكن النجاسة لا يجوز، فحينما تتجنبه تعظيما لاسم الله تعالى لك ثواب على ذلك. التسمية، وثانيها الموضع الطاهر، الموضع الطاهر خشية أن يتنجس من رشاشة. ولذلك الذي يتوضأ غصبا عنه في دورات المياه يجب عليه أن يغسل الأرض، بمعنى أن يكب الماء في أرض المكان حتى يطهر، يطهر أرض، حتى إذا سقط ماء وهو يتوضأ لا ينجسه من الرشاشات التي تنزل حين إيه؟ حين غسل الوجه وحين غسل إيه؟ اليدين. فالإنسان يمسك دورة مية مثلا ويغسل الأرض حتى يضمن أنها إيه؟ تطهر، لأن تطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها كما يقول العلماء. والأفضل أن يتوضأ خارج الحمام إن أمكن، وإن لم يمكن يبقى يغسل أرض الحمام ويتوضأ. ثالث هذه الفضائل أو المستحبات قلة الماء بلا حد، لا برطل ولا برطلين، ولكن يقلل منه ما استطاع ويحكم به الغسل ولا يبدده. قال في الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه قال: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، بمعنى أن يقلل الإنسان أخذ الماء، فبعض الناس يأخذ ماء كثيرا في يديه، يعني فوق ما يحتاج. لا، المفروض طبعا الإنسان يأخذ ويفتح الصنبور على قدر ما يحتاج، بعض الناس يفتح الحنفية للآخر، هذا إسراف، هذا إسراف. وبالحديث الصحيح حديث سيدنا سعد عند ابن ماجه، سعد بن أبي وقاص قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتوضأ فقال لي: لا تسرف يا سعد. قلت: أوى في الماء إسرافا يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. هذا حديث صحيح عند ابن ماجه، يعني لو توضأت وأنت على شاطئ نهر فلا تسرف في استعمال الماء، يعني حتى لا يتعود الإنسان على الإسراف. ثم إن هناك أمرا آخر أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البعد عن الوسواس. انظر في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. فالذي يسرف غالبا ما يكون موسوسا، حتى إنك تراه يغسل العضو مثلا ممكن 5 مرات 6 مرات وكأنه لم يتأكد أنه غسل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليك: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، كشيطان الصلاة اللي هو خنزب، اعرف أسماءهم كويس. شيطان الصلاة اسمه خنزب، وشيطان الوضوء اسمه ايه؟ الولهان. كأن واحد عطشان وعايز يشرب كتير، هو طبعا يخلي الواحد ايه، بدل ما يتوضأ مثلا ب يعني صفيحة صغيرة، لا ده ياخد ايه، 0.5 برميل. إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ولذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه سلاسا، يعني قال له توضأ ايه سلاسا، توضأ امامه صلى الله عليه وسلم سلاسا، توضأ 3 مرات صلى الله عليه وسلم، يعني غسل الأعضاء 3 مرات في المغسول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد على هذا، أي على الثلاث، فقد أساء وتعدى وظلم. خلي بالك، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أساء لأنه خالف السنة، وتعدى أي زاد على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو غسل 3 وأنت تغسل 5 أو 7؟ لا. وظلم أي تعدى الحد، لأن الظلم هو تعدي الحدود، تعدي الحدود، فالشارع حد حدا وأنت تعديت. ولذلك تعود على أنك لا تزيد على الثلاث، إلا إذا كانت أعضاؤك مثلا عليها شيء تريد إزالته، نجاسة، عجين مثلا، أو شيء يعسر إزالته، فهذه الغسلات للنظافة وليست للسنة، للنظافة. يبقى في فرق بين أنا أزيل شيء، وفي فرق بين أنا أتوضأ على أعضاء سليمة طاهرة. ما دام الأعضاء سليمة نظيفة طاهرة خلاص يكفي 3 مرات، أما الأعضاء عليها وسخ أو عليها نجاسة يبقى لابد من الإنقاء، يعني تنقي العضو ثم تغسل الغسلات الشرعية. أحسن واحد مثلا يكون بيعجن عجين مثلا، طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي انه من شروط صحة الوضوء عدم الحائل، عدم وجود حائل على الأعضاء، فممكن يغسل 3 مرات وما زال العجين على الأعضاء، يبقى الوضوء باطل، لأن ما تحت العجين يابس، ما تحت العجين يابس، يبقى الوضوء باطل، لو صلى به صلاته باطلة. عشان حتى تفهم معنى كلمة 3 مرات هي السنة، لكن في الأعضاء النظيفة، في الأعضاء الطاهرة النظيفة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا أنس بمد، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث، بالوزن الحالي 2 كيلو وثلث. الصاع وزنه 2 كيلو وثلث، توضأ بهذا الوزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهر بالصاع وهو رطل وثلث، يعني نصف كيلو وخمسين جرام تقريبا، توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما قللت الماء وأنت تتوضأ فهو أوفق للسنة، أوفق للسنة. وإحنا نحن نحتاج إلى يعني هذا الفقه، خاصة يعني في عصرنا هذا، لأن الناس يسرفون في المياه إسرافا عجيبا. ترى هذا في الميضآت حينما تقف، يعني تجد بعض الناس يعني يفتح الحنفية إلى آخرها، فعلى نهاية الوضوء يكون خذ نصف برميل، يعني يغسل 5 أفراد، مش يوضئ، يغسل. فمن الناس من يحكم بالماء القليل، ومنهم من لا يحكم إلا بالماء الكثير لجهله وعدم معرفته. إذن فالفقه هو الأساس في هذه المسألة، من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. فالفقيه يستطيع أن يتوضأ بزجاجة من الزجاجات الصغيرة، وغير الفقيه يحتاج إلى 5 أو 6 حتى يحكم الوضوء، لأن الزجاجة دي يقول لك دي أنا أغسل بها إيدي فقط. لكن الفقيه يتوضأ بها. الزجاجة الصغيرة اللي هي نصف كيلو، نصف الزجاجة، نصف اللتر، اللتر ده كبير، اللتر ده رطلان وثلث، لكن الزجاجة الصغيرة دي هي ده، هذه التي توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رطل وثلث، نصف كيلو. ورابعها وضع على اليمين إن كان مفتوحا، لأنه أمكن في الفعل لتناوله الماء منه. لكن إذا كان الإبريق مثلا، إناء الوضوء كان إبريق، يبقى يضعه على يساره حتى يصب الماء في إيه؟ في يمينه. لكن لو وضعه على اليمين يبقى يصب الماء في اليسار. ولذلك هنا الشيخ قال إيه؟ ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، أما إن كان مغلقا كالإبريق يبقى يضعه على اليسار ليصب الماء في يمينه، ثم يأخذ الماء بيديه جميعا ويتوضأ. خامسها الغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى. طبعا الغسلة الأولى هي الفريضة، لكن بشرط الاستيعاب، بمعنى أن يستوعب العضو كله في الغسلة الأولى. لكن أحيانا مثلا الواحد يأخذ الماء ويغسل الباطن، باطن الزراعة، لكن ظاهر الزراع لم يصل إليه الماء، يبقى الغسلة الثانية لما يضع الماء على ظاهر اليد يبقى كده كملت الايه؟ الغسلة الأولى، يبدأ في الثانية. مش معنى ان انا اخذ غرفة ادي دي غسلة أولى، لا، لكن لم تستوعب الزراعة كلها، فالغسلة الأولى هي الواجبة، لابد ان تستوعب العضو كله، ثم تأتي الغسلة الثانية والثالثة. فالغسلة الثانية والثالثة سنة، لكن بشرط أن يوعب بالأولى، يعني يستوعب العضو كله من أطراف الإيه؟ اليد إلى ما بعد المرفق. إحنا قلنا المرفق داخل في الغسل في موضع الفرض، يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويكره أن يقتصر على واحدة. طبعا لو واحد مثلا توضأ مرة، يعني غسل أعضاء وضوئه مرة، لكن أوعب، يعني استوعب الوجه واستوعب اليدين واستوعب الرجلين، لأن هذا ما لا تصح الصلاة إلا به. يقول العلماء هذا ما لا تصح الصلاة إلا به، لكن هل عليه شيء لو لم يغسل الثانية والثالثة؟ لا شيء عليه، وإنما حرم من ثواب الغسلة الثانية والثالثة، لكن صلاته صحيحة. ولذلك إذا ضاق الوقت بالنسبة للصلاة قال يغسل أعضاء الوضوء مرة حتى يلحق ركعة من الصلاة قبل خروج الإيه؟ قبل خروج وقتها. يعني أحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا، يترك السنن ويقتصر على الفرائض الأربعة، يعني يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين مرة حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها، ويكره طبعا الكلام إلا عن ذكر الله تعالى. يعني إنسان وهو يتوضأ هو في عبادة، فينبغي إما الصمت وإما الدعاء. وارد طبعا في بعض الأحاديث وإن كان السند ضعيفا لكن يعمل به في فضائل الأعمال، يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. هذا وارد في السنن القولية التي تقال في الوضوء، حتى وإن كان سندها ضعيفا لكن يعمل بها في فضائل الأعمال. وأنت تتوضأ، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يتوضأ فلم يرد عليه، سلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، فرد عليه بعد أن أتم الوضوء، وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ واحدة، أي مرة واحدة، أي غسل الأعضاء مرة واحدة، فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها. يعني هذه الطريقة التي لا يصح الوضوء إلا بها، فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها. ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر، من توضأ مرتين يعني فله كفلان، أي غسل العضو مرتين فله كفلان من الأجر. ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند لا بأس به. يبقى إذن الوضوء مرة، يعني غسل الأعضاء مرة ومرتين وثلاثا، كل ذلك صحيح، لكن في الوقت المتسع يكره الاقتصار على مرة واحدة، يغسل مرة ثم يغسل الثانية والثالثة، لكن عند ذيك الوقت يقتصر عليه على واحد. وهذه وظيفة الوضوء التي لا بد منها. وسابع الفضائل السواك، وينبغي أن يكون عند المضمضة السواك، يعني قبل أن تتمضمض تستاك، وأفضله طبعا عود الأراك اللي هو الموجود في السوق حاليا يعني. ويكره في المسجد، طبعا هو ينبغي أن يكون قبل المضمضة، لأنه حينما يتمضمض بعد السواك يخرج ما نزل من السواك في الفم، أحيانا ينزل بقايا من السواك فتفيت يعني، وأحيانا يكون هناك دم في اللثة وما بين الأسنان. ولذلك الشيخ قال: ويكره في المسجد لئلا يخرج منه دم أو ما يؤذي المسجد، لأن كثيرا من الناس عنده حساسية في اللثة، مجرد ما يلمس يلاقي الإيه الدم نزل، فأين يذهب؟ لو خاصة لو كان يريد الصلاة، وبلع الريق في هذه الحالة حرام، يعني إذا لابد أن يخرج إلى الميضة وأن يغسل فمه وينتظر حتى يرقى الدم، من يبطل الدم يقدر يجي، خلي بالك يعني ممكن يستمر الدم لغاية ما إيه الصلاة تخلص. ولذلك يعني كثير جدا من الناس في الصف تجده يتسوق. طب لو حصل منك دم ماذا تصنع؟ والبلع حرام، ولو كنت صائما أفطرت، بلع الدم حرام ويبطل الصوم لأنه أجنبي بلع دما، قالوا بلع الدم يبقى بطل الايه بطل الصوم. الإنسان برضو ما كانش اللسة قوية، صحيح في حديث طبعا في البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، يعني روايات متعددة. لكن السواك يحتاج إلى سنة قبله وسنة بعده، يستحب أن يغسل السواك قبل الاستعمال وبعد الاستعمال وغسل الفم حتى إذا تحلل منه شيء يخرج مع الماء. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ ينبغي أن يكون عند المضمضة، ويكره أن يكون في المسجد لئلا، هذه العلة، لئلا يخرج منه شيء يؤدي إلى تقذير المسجد وتنجيسه. يعني ممكن مثلا واحد عنده حساسية مفرطة أو سيولة شديدة، فمجرد ما يعمل كده يلاقي الدم إيه نزل، ممكن ينجس الايه المسجد. طبعا السواك له استعمال، يعني عشان ايه الانسان لما يجي يستعمل السواك يمسكه بيده اليمنى هكذا، العلماء قالوا يخلي الابهام تحتي والقنصر تحت والثلاث اصابع من فوق، ويتسوق ايه عرضا هكذا من الجهة اليمنى ثم الجهة الايه اليسرى، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، عرضا في الأسنان وطولا في اللسان، يعني يدخل السواك وبالطول بالطول في اللسان. هذه صفة سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن محاسن السواك يقول الشيخ: إنه يذهب حفر الأسنان. حفر الأسنان يعني تآكل الأسنان، يعني يحافظ على الأسنان من التآكل. طبعا الحافظ ابن حجر عنده قصيدة في فضائل السواك أكثر من 50 فضيلة في السواك. وكان واحد في كلية الصيدلة أو الطب عمل رسالة في السواك، رسالة في السواك نفسه، فالعلماء ذكروا قالوا: ويجلو البصر. ليه؟ لأنه طبعا الفم حينما يتطهر من الميكروبات والجراثيم يخرج أبخرة صحية، لكن بقايا الأسنان ما في الأسنان يعني بيؤدي إلى إيه؟ إلى تعفن الفم، فتتصاعد أبخرة مضرة على العين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ حديث المطع: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولأن الإنسان يتلو كلام الله فلابد أن يطهر فمه بالسواك، لابد أن يطهر فمه بالسواك. وفي الحديث نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة، يعني الفم هناك ملكان بجوار الفم يكتبان ما يلفظ منه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وملك يسجل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتنقية الفم بالخلة وبالسواك هذا شيء يرضي الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على السواك حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. يعني كانت السيدة عائشة يعني تسوكه لما كان لا يستطيع أن يتسوك من شدة حرصه على السواك صلى الله عليه وسلم، مع أنه أطهر الناس فما عليه الصلاة والسلام، وكان مفلج الأسنان، يعني ما فيش بقايا فيما بين الايه فيما بين الأسنان، لكن هذا تشريع للأمة، تشريع للأمة. فهو يذهب حفر الأسنان ويدلو البصر ويشد اللثة، اللثة اللي هي اللحم الذي فوق الايه الذي فوق الأسنان، يشده يجعله مشتد. ليه؟ لأنه يعني حينما يتسوك الإنسان في بعض الشعيرات فيها دم فاسد، حينما يتسوك الإنسان ينزل هذا الدم الفاسد مع الماء، يتمضمض الإنسان وينزل هذا الدم الفاسد، وهذا أيضا من محاسن الإيه؟ من محاسن السواك. ويطيب الفم، ويطيب الفم، لأن الإنسان الذي يتسوك كثيرا تكون أسنانه بيضاء نظيفة ولا رائحة لها، لأن بقايا الطعام التي تؤذي الملائكة وتؤذي بني آدم لا توجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما بين الأسنان، تتأذى مما بين الأسنان، ولا يزول ذلك إلا بالسواك والخلال التي كان يستعملها العرب الخلة. ويقوم مقام هذا الفرشاة برضو، يعني الفرشة لو استعملها إنسان صباحا ومساء يعني تقوم مقام السواك، لكن السواك يستعمل لأجل السنة، لأجل إيه؟ لأجل بركة السنة، فالسنة لها بركة وفيها أسرار لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلمها إلا الله تعالى، مهما اكتشف العلم والحديث لكن في السنة أسرار لا حصر لها ولا عد، يعني الناس يكتشفون منها ما يكتشفون ولكن السر عند الله تبارك وتعالى. ويطيب الفم، لأن الفم يمر فيه كلام الله تعالى، ومن ثم شرعت المضمضة وشرع السواك لتطيب الفم الذي يمر فيه كلام الله عز وجل. نعم لا طبعا، يعني دي مسألة من ضمن المسائل المهمة اللي هو وجود أشياء فيما بين الأسنان يتحلل منها شيء في الصلاة. فالعلماء يقولون لو أن الإنسان وضع شيئا في فمه زي مثلا نعناع أو بقايا البلح وهو يصلي يتحلل الريق الحلو ويبتلعه، فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. فالمفروض طبعا يعني على أئمة المساجد أن ينتظروا 5 دقائق أو 10 دقائق بعد الأذان، بعد أذان المغرب، حتى يأكل الناس وينظفوا أفواههم مما أكلوا. لكن العجلة تلاقي الأذان ثم الإقامة وكل واحد واقف في الصلاة وملا ايه بينضف كمان لسه بياكل وهو يصلي صلاته باطلة. نعم. والجاهل لا يعذر بجهله في هذا، خلي بالك هذا من هذه المسألة. يبقى إذن لابد تأكل، يبقى تشرب ماء وتتمضمض جيدا، وإذا كان هناك شيء من البلح بين الأسنان بالخلة أو بالسواك تنزله وتشرب مية حتى تتأكد أن فمك ليس فيه شيء، ثم تدخل في الصلاة حتى لو فاتتك ركعة. لما تحصل ركعتين والصلاة صحيحة أفضل من تدرك تكبيرة الإحرام والصلاة باطلة من أصلها. قالوا لأن هذا في معنى الأكل في الصلاة، يعني حينما يتحلل شيء من البلح والريق الحلو وأنت تبلعه كأنك تأكل أو تشرب في الصلاة، ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب فيها. هذه مسألة دقيقة جدا ومهمة جدا، فينبغي التنبه إليها. نعم. ويطيب الفم وينقي البلغم، بمعنى أنه يسهل إخراج البلغم، يعني هذا من ضمن فضائل السواك أنه ينقي الصدر، لأنه إذا تنقى الفم تنقى إيه؟ تنقى الصدر. وثبت في العلم الحديث أن أكثر من 70% من الأمراض تأتي بسبب ما بين الأسنان، واسأل طبعا الأطباء يعرفون ذلك جيدا. ويصفي اللون طبعا، لأنه الإنسان طبعا لما تبقى صحته قوية تجد لونه إيه صافيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.